عليه السلام قد بدأت بثلاثة أحرف من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور، الله أعلم بمعناها عنده، استأثر بها سبحانه وتعالى، ونحن حظنا منها التلاوة، ولنا على كل حرف عشر حسنات، وأن ونؤمن أنها كلام الله. أما كيف نلفظها هذه الكلمة، فلاحظت منذ قليل أنني نطقتها ونطق خلف الشباب هكذا: ألف لام را. أما ألف فتأملوا من أي شيء هي. ألف هي عبارة عن همزة مفتوحة، لام مكسورة، فاء ساكنة، أي ليس فيها حرف مد، فلا مد في كلمة ألف. ألف. ولكن انتبهوا، بعض إخواننا يمطون كثرة اللام قليلا فيقولون ألف لام ألف من حرصهم الزائد. الآن أحيانا للحرص الزائد يأتي بعكس المفعول، أليف لا أليف صار كأنه أليف، فلان أليف يعني من الإلفة، فهي أليف بزينة فاعل فاعل. أيضا بعض إخواننا يقولون ألف ألي بإمالة، ألف بدل أن ينطقوا اللام مكسورة ينطقونها بحركة ممالة ألف، فلا يصح أن نقول ألف ولا يصح أن نقول أليف. نعم كأنها يا نعم. وبعض إخواننا يعكسون فيختلسونها، يقولون رفلا، يختفونها خطفا، وقد مر معي نماذج من هذا. إذن كل هذا لا يصح أن ننطقها نطقا معتدلا. زمن الفتحة في أ مساو لزمن الكسرة في لي مساو لزمن البقية الحركات، ألف ألف هكذا من غير تكلف. بعدها كلمة لام، تأملوا لفظها، لام عبارة عن كلمة تتألف من ثلاثة أحرف، لام مفتوحة، ألف ساكنة، ميم ساكنة. إذن هذه الألف التي في الوسط هي حرف مد، وجاء بعدها حرف ساكن سكونا أصليا وهو الميم، فنمد من أجل هذا السكون الأصلي نمد بمقدار ست حركات لأنه مد لازم، وحيث إنه وقع في حرف فهو مد لازم حرفي، وحيث إن الميم غير مشددة فهو لازم حرفي مخفف، لازم حرفي مخفف. لام ثلاثة أضعاف الطبيعي، إن أردتم أن تقيسوا قيسوا بهذا المقياس، ثلاثة أضعاف المد الطبيعي، الطبيعي بمقدار حركتين، هذا بمقدار ست حركات، أي بمقدار النطق بثلاث ألفات متواليات. را را تتألف من راء مفتوحة بعدها ألف وليس في آخرها همزة، ليس في آخرها همزة. را هذا مد طبيعي، ألف مسبوقة بفتحة، نمدها بمقدار حركتين، ونحرص ألا نخرج في آخرها همزة. في اللغة يصح أن تكون مهموزة وغير مهموزة، ففي اللغة نقول با تا ثا جيم حا خا، ونقول في اللغة با تا ثا جيم حا خا. أما في القرآن فلم ترد مهموزة أبدا، كل الحروف المقطعة التي تتألف من حرفين وهي خمسة، حي طهرة، أي واحد من هذه الخمسة ينطق على حرفين ثانيهما حرف مد، فلا يختم بهمزة في القرآن. نستطيع من خلال اللوحة التالية أن نلاحظ شرحا لما ذكرته لكم الآن من مقادير مدود هذه الحروف الثلاثة التي ابتدأ الله عز وجل بها سورة إبراهيم عليه السلام. نلاحظ على اللوحة التعليمية ألف لام را، أولا ألف، ثانيا لام، ثالثا را. أما ألف فلا مد فيها، وأما لام فالمد فيها لازم حرفي مخفف بمقدار ست حركات، وأما را فمد طبيعي وهو بمقدار حركتين. هذه هي المدود الموجودة في ألف لام را في أول سورة إبراهيم، وفي غيرها من السور تؤدى بنفس الطريقة. نعم في غيرها التي كما فيها قلنا في سورة يوسف وسورة هود وغيرها من السور التي بدأت بألف نعم لام بألف لام را. شكرا للدكتور أيمن، جزاكم الله خيرا. نواصل مع الدكتور أيمن إن شاء الله اليوم بقية أحكام النون الساكنة والتنوين التي كنا في حلقة الماضية عرضنا للإدغام، والتي قبلها كانت في الإظهار، واليوم نريد من الدكتور أيمن جزاه الله خيرا أن يحدثنا عن القلب باعتباره أحد أحكام النون الساكنة والتنوين، فليبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله. إخواننا الكرام، قبل أن نبدأ بالحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو حكم القلب، أود أن أستدرك على الدرس الماضي الذي كنا قد أخذناه وهو أحكام حكم الإدغام في أحكام النون الساكنة والتنوين، حيث قلنا بأن الإدغام بالنسبة لحروف ينمو لابد أن يكون في كلمتين، أما إن كان في كلمة واحدة فلا إدغام. وذكرنا في اللوحة التعليمية أن هناك ثلاثة مواضع في القرآن هي قنوان وصنوان والدنيا، وفاتني موضع رابع نبهني عليه بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، وهو كلمة بنيان، قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فنقول بنيان ولا نقول بنيان، لا إدغام في كلمة واحدة. كذلك قوله تعالى في سورة التوبة لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، بنيانهم ولا نقول بنيانهم. إذن نعدل اللوحة التي كنا قد عرضناها في درسنا الماضي إلى اللوحة التالية التي نراها الآن أمامنا على الشاشة لمن كان يسجل هذه اللوحات ويستفيد منها. أرجو أن يستبدل اللوحة التي عرضناها في الحلقة الماضية بهذه اللوحة. تنبيه: لا تدغم النون الساكنة في الواو أو الياء إذا اجتمعا في كلمة واحدة، وذلك في قنوان وصنوان، هذا بالنسبة للواو، الدنيا وبنيان، هذا بالنسبة للياء. إذن هذا أمر استدركناه على الحلقة الماضية. أما اليوم فنتحدث بإذن الله تعالى عن الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو حكم القلب. القلب القصد به إبدال حرف بآخر، وهذا في أحكام النون الساكنة والتنوين موجود في النون الساكنة إن أتى بعدها باء. الإنسان بفطرته يا إخوة يقلب النون الساكنة إذا أتى بعدها باء إلى ميم. فالإنسان مثلا لو سألناه أشممناه عطرا قلنا ما هذا العطر، يقول هذا عنبر، هذا عنبر، ولا يقول هذا عنبر، لا ينطق النون صريحة هكذا. ويقول الناس لبعضهم سمعنا في موجز الأنباء كذا كذا، الأنباء، ولا يقول الواحد الأنباء. فإذا الإنسان بفطرته إن جاء في كلامه نون ساكنة بعدها باء قلب تلك النون إلى ميم. هذا أيضا كانت تفعله العرب قبل نزول القرآن وفي زمنه وإلى الآن، وفي تلاوة القرآن هو أيضا موجود، لكن مع تطويل لغنة الميم التي قلبنا النون إليها. إذن عندما يأتيني نون ساكنة بعدها باء أو يأتيني تنوين بعده باء، من بعدي، بدل أن أقول من بعدي أقلب النون إلى ميم ثم أمط غنة تلك الميم المقلوبة فأقول من بعد. كذلك إن أتى تنوين مثلا والله سميع بصير، والله سميع آخرها تنوين سميع، نقلب هذا التنوين الذي هو في الحقيقة نون ساكنة نقلبه إلى ميم ثم نمط غنته نقول سميع با، فنطبق الشفتين على الميم وعلى الباء التي بعدها إطباقا واحدا. هنا انتبهوا يا إخوتي، لماذا سمى علماؤنا هذا الأمر بعد أن قلبوه؟ قالوا لابد من إخفاء هذه الميم عند الباء، لأن النون لما قلبت إلى ميم صار عندي ميم ساكنة بعدها باء، فانتقل الحكم من أحكام النون الساكنة إلى أحكام الميم الساكنة. ومر معنا في أحكام الميم الساكنة أن الميم الساكنة إن أتى بعدها باء فحكمها الإخفاء، وذلك بأن نطبق الشفتين على الميم وعلى الباء إطباقة واحدة من غير أن تتحول الميم إلى باء. يعني لا نقول مب بعدي، لو قلنا مب بعدي لكان إضغاما، ولو قلنا من بعدي لكان إظهارا. فلما نقول من بعدي من باء من باء انطبقت الشفتين على ميم منفتحتا على باء، فهذا العمل انطباق المخرج على الحرفين انطباقة واحدة هذا من صفات الإدغام. ولكن حيث إن الميم مفصولة تماما عن الباء من باء لا دمج بين الصوتين ولا خلط بينهما، لذلك هذا الأمر لا نستطيع أن نعتبره إدغاما كما أنه ليس بإظهار. إذا ما هو؟ عادة علمائنا أن يسموا كل حالة لا إظهار ولا إدغام يسمونها بالإخفاء. إذا إن أتى بعد النون الساكنة أو التنوين باء نقلب النون أو التنوين إلى ميم، ثم نخفي تلك الميم عند الباء بتطويل غنتها ويرتفع وتنطبق الشفتان على الميم وعلى الباء انطباقة واحدة. نلاحظ على الشاشة اللوحة التعليمية التالية التي تبين حقيقة الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم القلب. نلاحظ الحكم الثالث، القلب هو في اللغة تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا هو قلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء ميما مخفاة بغنة، نحو من بعد أنبورك سميع بصير شيء بصير. إذن هذا هو القلب وهو الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين. علماء ضبط المصحف جزاهم الله عنا خيرا وضعوا لنا علامة لهذا العمل الصوتي. ما هو هذا؟ ما هي المؤشر في خط المصحف أو في ضبط المصحف على الإقلاب أو على القلب؟ على فكرة كثير من الناس يقولون الإقلاب، الأفصح أن نقول القلب، والإقلاب كلمة يعني ليست فصيحة كثيرا. علامة القلب يا إخوتي في ضبط المصحف الشريف بالنسبة للنون الساكنة أن تجرد النون من حركتها وأن يوضع فوقها ميم صغيرة. الأمر بمنتهى البساطة، إن جاءنا نون ليس عليها حركة وفوقها ميم صغيرة، بدل أن ننطقها نون ننطقها ميم مع تطويل الغنة كما أسلفت منذ قليل. نلاحظ على الشاشة اللوحة التي تبين ذلك. علامة القلب، علامة قلب النون الساكنة في ضبط المصحف وضع ميم صغيرة فوق النون بدل السكون هكذا. لاحظوا النون وفوقها الميم الصغيرة، نحو من بعد، لاحظوا الميم الصغيرة فوق النون، أنبورك، لاحظوا أيضا الميم الصغيرة لو سمحتم، أنبئهم. إذن المثالان الأولان جاءت النون في كلمة والباء في كلمة، أما المثال الأخير فالنون والباء في الكلمة نفسها. هذا يا إخوة بالنسبة إلى النون. فما الوضع بالنسبة للتنوين؟ كيف نشير في تنوين بعده باء إلى عملية القلب هذه؟ علماؤنا فعلوا ما يلي. أنتم تعلمون بأن التنوين جعل علماؤنا له علامة وهو مضاعفة الحركة بدل الفتحة. نعم سيدي، شكل الحركة. نعم، أن تكون مضاعفة، بدل الفتحة يضعون فتحتين، بدل الضمة ضمتين، بدل الكسرة كسرتين. في عملية القلب بدل أن يضعوا فتحتين يضعون فتحة وميما، وفي حالة الرفع بدل أن يضعوا ضمتين يضعون ضمة وميما، كذلك في حالة الجر يضعون كسرة واحدة وميما صغيرة، دلالة على أن هذا التنوين مقلوب إلى ميم لأن بعده حرف الباء. نلاحظ ذلك من خلال اللوحة الآتية. علامة قلب التنوين في ضبط المصحف وضع ميم صغيرة بدل الحركة الثانية هكذا. لاحظوا بدل الفتحتين وضعت فتحة واحدة وبعدها ميم، وبدل الضمتين ضمة واحدة وبعدها ميم، وبدل الكسرتين كسرة واحدة وبعدها ميم، نحو سميع بصير جزاء بما شيء بصير. إذن هذه هي علامة الإقلاب أو القلب بالنسبة للنون وبالنسبة للتنوين. فدرسنا اليوم فيه حكم لحرف واحد، إن أتى بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الباء نقلب النون أو التنوين إلى ميم ونطيل غنتها، لأنها عندئذ تصبح ميما مخفاة عند هذه الباء. بقي علينا الحكم الرابع والأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإخفاء. نرجئه بإذن الله تعالى إلى الحلقة القادمة، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.